اذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالردة. من ارتد عن الإسلام بطل صومه وتيممه ويحرم أكل ذبيحته، ولا يرث من مات من أقربائه المسلمين، ولا تجوز الصلاة عليه إذا مات، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، ولا يرثه قريبه بعد موته، ولا يجوز الترحم عليه، ولا الاستغفار له.